بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفقنا إلى ما فيه رضاك، واسلك بنا سبيل السلف الصالح الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، إنك على كل شيء قدير. ثم نجيب عن بعض الأسئلة. قال: تقدم في الدرس الماضي شرح عبارة الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، والذي يروي هذه العبارة من أهل العلم أنهم شيخ الإسلام ابن القيم يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. ورواه البيهقي في شعب الإيمان هكذا بالإسناد، فهل العبارتان بمعنى واحد؟ والذي في ذهني هو التعبير الأول، هو اللي تردد عليه مرار، لكن يحتاج إلى أن الإخوة يراجعونه، وهو أن العمل لأجل الناس رياء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والرياء أن يرائي بعمله، يعمل العمل ليرى الناس. وترك العمل لأجل الناس شرك، بمعنى أنه يعني إذا ترك ليس لا يرائي، هو ترك أصلا، يعني ترك، فالرؤية هنا غير موجودة. فلذلك أنا أرى المناسبة الأولى، لكن يحتاج إلى الإخوة يراجعونها، وهي التي أحفظها، وهي ترك العمل لأجل الناس شرك، وهي مستقيمة في المعنى أكثر من الثانية. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجدت الحديث عند النسائي: فلا تدع أن تقول في كل صلاة. هل في هذه الرواية ترجيح لما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا الذكر يقال في الصلاة لا خارجها أو لا خارجها؟ هذا اللفظ يشمل أن يكون في الصلاة في السجود أو قبل السلام، لأن لا تدع أن تقول في كل صلاة، لكن الاستدلال به على مذهب ابن تيمية وابن القيم لا يستقيم، لأنهم استدلوا به على لفظ في أن تقول دبر كل صلاة، وقالوا إن هذا الدبر هو ما قبل السلام وهو آخرها، لأن دبر الشيء منه. لكن يمكن أن يستدل بهذا له، لأن قوله في كل صلاة ودبر كل صلاة، لأن الراوي فهم أن الدبر هو في الصلاة فعبر عن هذه بالمعنى. سمعت في شريط متداول بين العوام لأحد الوعاظ قال: إذا رأيت امرأة متبرجة فابصق في وجهها وقل لها: يا عدوة الله تستري. ما حكم هذا؟ وهل هو من أسلوب النصيحة؟ الجواب أن هذا الأمر من إذا كان قال به أحد الوعاظ فهو غلط ظاهر واعتداء وإنكار بما لا يسوغ له الإنكار به، لأن وذلك من جهات: الجهة الأولى أنه لم ينكر وإنما عزر، فالبصق في الوجه والضرب أو الاعتداء على الملابس أو نحو ذلك هذا تعزير وليس إنكار، والتعزير ليس من الإنكار، التعزير لأهل التعزير من القضاة أو من وكل لهم تعزير المخالف. والوجه الثاني أن المرأة المتبرجة لا يصلح أن يقال لها عدوة الله، لأن هذا بإطلاقه لا يصلح أن يقال لمسلم يا عدو الله، وربما كان في هذا من تسليط الشيطان عليها. ولا شك أن تبرج النساء بإبداء زينتهن المحرمة وإظهار المفاتن عند الأجانب سواء كانوا في البيوت أو في الشوارع أو في الأسواق من المنكرات العظيمة التي شاعت ويجب الحذر منها والتحذير منها حتى لا تستفحل، حتى لا يظن الناس أنها مما يسوغ أو يسهل. والمرأة واجب عليها التستر، وواجب عليها أن لا تبدي زينتها إلا لبعلها أو من جاء ذكره في الآية. والتبرج محرم، وهو إبداء الزينة للأجانب. قال الله جل وعلا لنساء نبيه ولنساء المؤمنات: للنساء المؤمنات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لهذا ينبغي بل يجب على كل ولي أمر أن يلزم نساءه ومن تحت يده بالعفاف والستر، وأن يربي هذا، أن يربي في أنفسهن هذا الأمر، لأنه مما يجعل القلب تقيا، قلب المرأة وأيضا قلب ولي الأمر. وأما التساهل في ذلك فيفضي إلى مخالفة أمر الله جل وعلا في حق ولاة الأمر على النساء. والمرأة يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تعلم أن الذي فرض عليها الحجاب وفرض عليها الستر وحرم عليها التبرج بالزينة ومخالطة الرجال الأجانب بهذه الزينة، الذي فرض عليها ذلك هو ربها وخالقها، وهو الذي له تدين بالاستسلام والطاعة. فواجب عليها أن تطيع ربها جل جلاله وتقدست أسماؤه، وألا تعصيه بإظهار هذه المفاتن. وإظهار المرأة مفاتنها للرجال الأجانب يفسد الرجال ويفسد القلوب. والرجال اليوم إلا ما ندر في قلوبهم مرض من جهة الشهوات ومن جهة الشبهات. والله جل وعلا قال لنساء نبيه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان هذا في الخضعان بالقول وهو لين القول، فكيف بالزينة؟ كيف بإظهار المحاسن في الوجه والبدن والروائح والمشية وأشباه ذلك مما ظهر في نساء المسلمين وفي عامة البلاد؟ فإذا هذه المسألة تعود إلى التربية وقوامة الرجل على المرأة، ثم أيضا إلى الإنكار المشروع في من رأى امرأة بهذه الحال، له أن ينكر عليها باليد إذا كان من أهل اليد بمنعها من التبرج، وإذا كان ليس لها له عليها سلطان بأن رآها في الشارع ورآها في السوق ونحو ذلك، فينكر عليها باللسان بأن يبين لها أن فعلها هذا لا يجوز، وأنه لا يحل لها أن تتبرج لنهي الله جل وعلا عن ذلك ولما يفضي إليه التبرج من المفاسد الكثيرة. ومن رأى حال النساء في العالم اليوم، يعني العالم الإسلامي اليوم، يرى أن المجتمعات أول ما ابتليت بخروج المرأة عن الحفاف والحياء والستر والتستر. إذا خرجت الرجل ضعف، ثم بعد ذلك يكون هناك دخول لشعب من شعب النفاق إلى القلوب حتى يضعف الخير في الناس. فهذا اللفظ وهذا الفعل البسط في الوجه ويا عدوة الله تستري، هذا من الاعتداء ولا يجوز له ولا يحل. هذا غلط من الواعظ إذا كان ما نقل صحيحا، وإنما الواجب هو الإنكار أو النصيحة بالأسلوب الشرعي. ما قال؟ يقول امرأة متبرجة. أنا ما أدري، أنا أجيب على السؤال. ويقول امرأة متبرجة حتى لو كانت تفعل محرمات من ما يقول لها مثل يعني يعذرها البصق في الوجه أو إفساد الملابس أو الاعتداء عليها أو أشبه ذلك، هذا تعزير ليس له، إنما عليه هو الإنكار، الإنكار الشرعي. هل قصر أهل مكة في المشاعر للسفر أم للنسك؟ وماذا لو ذهب أحدهم إلى العزيزية وقد دخلت في منى وحدودها؟ أهل مكة عند الجمهور إذا ذهبوا إلى المشاعر، إذا ذهبوا إلى منى ونحو ذلك، فإنهم لا يقصرون لأنهم ليسوا على مسافة سفر. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل الحديث يقولون أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في منى في صلاته، ولم ينقل عن أحد أن أناسا أتموا والصلاة وهم أهل مكة، وإنما كان قوله يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، إنما كان هذا ليس في حجة الوداع وليس في منى. وهذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما اليوم فإن الظاهر على كلا القولين أن أهل مكة يتمون ولا يقصرون، لأن القصر ليس للنسك وإنما هو للسفر. هل يجوز لمن كان نشيطا الطواف والسعي راكبا؟ أما الطواف فلا، وأما السعي فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، يعني سعى على بعيره. لكن لو حصل أنه طاف محمولا فإنه يصح منه، لكن يصح منه صحة، لكن لا ليس له أن يفعل هذا. ما هو الراجح في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ هل كان بأرواحهم أم بالأجساد والأرواح؟ هذا أجبنا عنه قبل هذا، وأن الصحيح أن أرواح الأنبياء هي التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم وليست الأجساد. ما حكم السفر للسياحة في بلاد الكفار أو البلاد العربية التي يكثر فيها الفساد؟ وهل يترخص فيها المسافر برخص السفر؟ إذا كان السفر سفر طاعة أو يغلب على المسافر أنه يطيع، يغلب على ظن المسافر أنه يطيع الله جل وعلا فيه ويأمن فيه من الموبقات، فلا بأس بالسفر للبلاد التي ذكر إذا كان مظهرا لدينه. وأما ترخيص بالقصر أو رخص السفر فالعلماء اختلفوا، هل المسافر يترخص برخص السفر مطلقا أم أن رخص السفر إنما هي لمن سافر سفر طاعة؟ على قولين معروفين، فأكثر أهل العلم على أن من سافر سفر معصية فليس له أن يترخص، لأن الرخصة بالجمع وبالقصر هذه فيها تخفيف عنه، فإذا كان يعصي الله جل وعلا بأن كان قاطع طريق أو ذهب لسرقة أو لفواحش أو نحو ذلك، فعندهم أن هذا السفر يعني بنيته أن يفعل هذا، فإذا قصر الصلاة أو جمع فإنه يستفيد من بقية الوقت في الفواحش، فعند الجمهور أنه ليس له أن يقصر ولا يباح له، وإنما السفر رخصة لمن أطاع الله جل وعلا في سفره. والقول الثاني وهو قول قلة من أهل العلم لكن يدعمه الدليل في عدم التفريق ما بين أنواع السفر، لأن الشرع جعل العلة في القصر والترخص بالرخص هي السفر، وجود السفر من المسلم يبيح له هذا، والمعصية غير ملازمة له بل تكون في حال دون حال. فهنا إذا كان فعله في سفره فعل معصية ففعله محرم ولو قصر، فإن قصره له مباح لأنه يشمله اسم الإيمان ويشمله اسم السفر، والنصوص لم تفرق بين المطيع وغيره. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل معنى الآية أن مرتكب الذنوب الكبار من دون الشرك لو تاب توبة نصوحة بشروطها ليغفر له، أم يكون تحت المشيئة حتى لو تاب؟ هذه الآية تفهم مع قوله تعالى في أواخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية أجمع أهل العلم على أنها نزلت في التائبين، فمن تاب من ذنبه فإنه مشمول بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الكفر، حتى الذنوب الكبيرة كالقتل، من تاب تاب الله عليه. لكن إذا مات على غير توبة، مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر أو على فواحش أو على حقوق للعباد أو نحو ذلك، فهذا يكون تحت المشيئة إذا كان أتى بالتوحيد، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء عذبه على ذنبه. هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناها لمن مات دون توبة، أما من تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. هنا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: 73 دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم. 74 دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم. وهذه الخصلة والتي بعدها ترجع إلى صنفين من أصناف أهل الجاهلية، من الأميين ومن أهل الكتاب، وهي أنهم فيهم من يدعو إلى الضلال بلا علم، وإنما لمجرد التقليد، ولأنه ألف من قبله على ذلك، أو لأنه وجد علماءه عليه دون بينة ولا حجة، أو أنهم يعلمون فيدعون إلى غير الحق، من ربما دعوا إلى الكفر، هذا صنف ثان في أهل الجاهلية، مع علمهم بالحق لكن لهم في ذلك أهواء وشبهات قصها الله جل وعلا في كتابه عنهم. وهذا ظاهر بين في أهل الجاهلية من الأميين ومن أهل الكتاب، فمشركوا العرب فيهم الدعاء إلى الضلالة بغير علم ولا هدى، وكذلك هو في النصارى وفي اليهود أيضا يدعون إلى ما هم عليه لمجرد إلفهم هذا الشيء، ولأنهم وجدوا آباءهم على أمة فهم على آثارهم مهتدون أو ضالون. وهذا ظاهر فيما ذكر الله جل وعلا عن أهل الجاهلية من مشرك العرب في مسألة البيع والربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وكانوا يأكلون الربا المسمى بربا الجاهلية، وهو الذي أوله قرض حسن لا زيادة فيه، ثم إذا أراد إذا حل الأجل قال المقرض للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا عندهم بيع كم ضلالهم. والله جل وعلا بين أن حجتهم هذه داحضة، بل هي دعاء إلى ضلالة بغير علم. قال الله جل وعلا قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. وأيضا من ذلك ما قص الله جل وعلا في سورة الأنعام من أنهم كانوا يجعلون الميتة التي ماتت حتف أنفها أحل مما ذبح، وأن ما ذكر غير اسم الله عليه أنه أعظم مما ذكر اسم الله جل وعلا عليه. وهذا من الدعاء إلى الضلالة وإلى ما ليس لهم به علم، بل جادلوا بذلك. وهذه في الحقيقة خصلة لكل متبع للباطل يهواه، فإنه يجادل له وفيه، فما يوجد صاحب باطل أيا كان إلا ويجادل، وربما وجدت عنده حججا عقلية، وربما وجدت عنده بعض النقل، وهذا كثير بل هو سمة لكل أصحاب الباطل. فلا يتصور أن أصحاب الباطل الذين لم يعتقدوا الاعتقاد الحق أو لم يعملوا بالحق لا يتصور أنهم ليس عندهم حجة أصلا، أو أنهم لا يستطيعون المجادلة، أو أنهم يعملون ما يعملون وهم يعلمون أنه باطل أصلا، بل تجد ولابد أنهم تبعوا فيه شيئا، وأنهم ردوا الحق لشبهة عندهم. فليس الشأن في عدم وجود الأدلة أو عدم وجود الحق، فالحق قديم موجود، ولكن الشأن في من يدلي بهذه الحجة الصواب ويقول الحق القديم ويعلنه ويدلي به. وهذا هو الذي قد يخفى في أزمنة، قد يخفى في أمكنة، وقد يغلب الجهل والباطل في وقت ما أو في زمن ما أو في مكان ما، فيصبح الناس يدعون إلى غير الحق بغير علم، يعني هم لا يعلمون الصواب ولكنهم علموا علما غير صواب، استدلوا بما لا دليل فيه واحتجوا بما لا حجة فيه. وقد ذكر الله جل وعلا عن أصناف هؤلاء أنهم يجادلون، قال جل وعلا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، الآية التي بعدها في الحج. وهذا كثير يجمع أصناف الناس. فإذا ما قص الله جل وعلا عنهم فظاهر بين. والشيخ رحمه الله قال: دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم، أخذها من قول الله جل وعلا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، يعني بغير علم صحيح أو بجهل منهم. وهذا إذا تبينت فكل سلوك الأميين وكل سلوك أهل الكتاب هو دعوة إلى الضلال، إما بغير علم أو مع العلم. فهاتان صفتان في طوائف الضلال: إما أن يعلموا فيخالفوا الحق كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإما أن لا يعلموا فيتبعوا ما هم عليه تكبرا، فيتبعوا ما هم عليه استنادا لما ألفوا عليه الناس وما عرفوا. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومنه أيضا من الصفات لبس الحق بالباطل، كقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم لبسوا، جعلوا الحق مشتبها مع أنهم يعلمون. هذا قال: وهم يعلمون، يعني مع أنكم تعلمون الحق. هذا في صحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت حال اليهود والنصارى والأميين وجدت فيهم من هذه الصفات الشيء الكثير البين في أصل الدين وفي فروعه. أما في أصله فتجد أن النصارى مثلا اختلفوا في التوحيد على ثلاث فرق مشهورة، ومن كل فرقة تتفرع فرق منهم، حتى بلغوا 72 فرقة. أما الفرقة الأساس هم الذين ورثوا الدين الحق من عيسى عليه السلام، فهم أهل التوحيد، كانوا موحدين ويقولون بإله واحد، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وطائفة منهم يقولون بتأليه 2، وطائفة يقولون بتأليه 3، وكل هذه في القرآن موجودة، يعني ذكر الطوائف 3. ومع ذلك مع علمهم فإنهم لا يذكرون الدين الحق الأساس، وإنما يدعون إلى الدين الباطل الذي ضلوا به، وهو الشرك، إما باثنين، بإلهين 2، أو يشركون مع الله جل وعلا إلها آخر. وكذلك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أو علموا أنها الحق، ومع ذلك ردوها. والله جل وعلا قص علينا خبر النفر الذين سمعوا القرآن ففاضت أعينهم من الدمع. قال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الآيات. وهذا في طائفة من النصارى علموا الحق فلم يستكبروا، لكن فيهم وفي اليهود وفي المشركين من يعلمون الحق فيخالفونه، وفيهم الجهل. لكن الجهل في النصارى وفي المشركين أكثر، والعلم في أحبار اليهود أكثر، فأكثر علماء اليهود يعلمون ويضلون مع علمهم، وأكثر النصارى ضالون كما قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك في تفاصيل الشريعة وفي تفاصيل الأحكام تجد عندهم الدعاء إلى غير الهدى بعلم وبغير علم. ومن أعظم ذلك وصفهم الرب جل جلاله بصفات النقص والمسبة في اليهود والنصارى وفي المشركين، وهذا كله من أعظم الضلال الذي دعوا إليه. وهاتان الخصلتان في مجملهما وجدت في هذه الأمة، بل كانت كثيرة في أهل الأهواء. وأهل الأهواء منهم حذاق يعلمون، ولكنهم لم ينتفعوا بالعلم النافع، لم ينتفعوا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، بل قالوا إن علمنا وما عندنا من القواعد والقواطع العقلية أعلم. أولئك عندهم علم، لكن ما نحن عليه أكثر علما وأكثر حكمة، وهذا هو ما دعا إليه العقلانيون من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من فلاسفة الإسلام، فإنهم يدعون أن النصوص حسنة وحق ويجب الإيمان بها، لكن يقولون إنها غير قاطعة، وأن القواطع التي تقي من الشك هي القواطع العقلية، فدعوا الناس إلى هذه القواطع العقلية التي يزعمون، فضل الناس في ذلك. وهذا هو أكثر من أو أكثر ما يوصف به من دعا إلى الأهواء بعلم. هؤلاء أصناف كثيرة. والفئة الثانية من دعوا بغير علم، وهؤلاء فيهم طائفة من العباد والمتزهدة ممن دعوا إلى الأهواء بغير علم، حتى إن من هؤلاء الجهلة من دخل في الأهواء ودعا إليها، بل نافح عنها بروحه وبدنه حتى قتل في ذلك. هذا من البلاء العظيم الذي صار في هذه الأمة من خصال أهل الجاهلية، لأنهم قبلوا دعوة من دعا إلى غير علم، وقبلوا دعوة من دعا بعلم بالحق، لكن قال إن الحق القديم ليس بكاف. وهذا كثير في الأمة في الطوائف التي خالفت طريقة السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. هذا يشمل فئات كثيرة من الناس في مجال العقائد وفي مجال السلوك والتعبد. أما في مجال العلم يعني في الأحكام الفقهية فإن هذا يحتاج إلى تدقيق، بمعنى أنه قد يكون أناس يدعون إلى اتباع فلان من الناس في كل ما قال من المسائل الفقهية وهم يعلمون أن الحق بخلافه، لكن هذا لا يصح أن ينسب إلى المذاهب المتبوعة في الأساس، لأن المذاهب المتبوعة كمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك المذاهب المنقرضة كالأوزاعي ومذهب الثوري ومذهب الليث ومذهب ابن جرير الطبري، وكذلك مذهب إسحاق بن راهوية ومذهب داود الظاهري وجماعة، فإن هذه المذاهب بعامة ليس فيها من يدعو إلى ضلالة، بل هي مسائل اجتهادية في هذا الأمر يدعون إلى ما يرون أنه الحق، لكن ربما يوجد فيهم من يعلم الحق ويخالفه لهوى في نفسه، لكن ليس كقاعدة مضطردة. فلكل من خالف نصيب من هذه الخصلة الجاهلية. إذا تبين ذلك فإنه ظاهر بين أن هاتين الخصلتين أشد ما تكون في المنتسبين إلى العلم ممن ظهروا وترأسوا للناس فدعوا الناس إلى ضلالة بغير علم أو بعلم، يعني عندهم علم ناقص أو يعلمون لكن يقولون العلم هو ما نحن عليه، وهذا تجدونه اليوم وقبل اليوم كثير جدا في طوائف ممن يردون الحق لا لأجل أنه ملتبس ولكن لأجل أنه لا يوافق عقوله. فمنهم مثلا من قال إن المصلحة هي الأساس والنص يجب أن يفهم على وفق المصلحة، فإذا قعدنا قواعد عقلية في المصالح والمفاسد فيجب أن نفهم النصوص على ضوء تلك، لأن النصوص نزلت على مصالح في ذلك الزمان، زمان الأعراب وزمان القرى وزمان الجهل أو ضعف الحضارة ونحو ذلك. أما في وقتنا الحاضر فإن المصالح يجب أن تغير فهمنا للنصوص، فنفوا أشياء في الشريعة ودعوا إلى إبطالها، وقالوا إن الربا جائز، وقالوا إن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وميراث المرأة التي ترث مع إخوتها من مورثهم من أبيهم أنها على النصف من ميراث الرجل ونحو ذلك، أن هذا لا يناسب، أن هذه كانت مصالح في السابق لما كانت القوامة للرجل على المرأة، لكن الآن المرأة والرجل يعملان سويا والجميع في حاجة واحدة. وهكذا في أقوال كثيرة وجدت في العالم الإسلامي، حتى قال بعض المنتسبين للعلم إنه يجب أن نغير النظر إلى النصوص بأصول فقه عصرية، لا نفهم النصوص بأصول الفقه الموجودة التي كانت موجودة في عهد الصحابة والتابعين واللي ألفها العلماء، لأن تلك كانت بحسب عصرهم، لكن الآن يجب أن تكون على الأصول العصرية. فلا نقول إن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولا نقول إن النهي الأصل فيه أنه للحرمة، ولا نقول إن المعلوم من الدين بالضرورة أنه إنكاره أو استحلاله أنه فيه كفر، ولا نقول إلى آخره، بل كل هذه القواعد تحتاج إلى نظر جديد بحسب حاجة العصر، وهذا إضلال للناس بعلم وبغير علم بحسبه في مسائل عظيمة من المسائل التي يعتريها البحث، حتى إن منهم من صحح زواج المسلمة بالمشرك أو بغير المسلم من اليهود والنصارى وأشباههم، وهذا كثير يتسامع به. فإذا ما الواجب؟ الواجب الحذر والتحري في العلم، وأنه ليس كل من انتسب للعلم لا بد أن يقول دائما الصواب، قد يقول صوابا وقد يقول غير الصواب، إما لجهل أو لهوى. والصواب المطلق في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم العلماء لهذه السنة. ومن رأى اليوم الحال وجد أن الكلام كثير لكن الحق قليل. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال لحذيفة حين سأله وهل بعد ذلك الشر من خير يا رسول الله، قال نعم وفيه دخن، قال وما دخنه؟ فيه خير لكن فيه دخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فيه خير لكن تعرف وتنكر، ليس كل على الصواب وعلى ما يقتضيه النظر الصحيح والعلم النافع، بل تعرف وتنكر. وهذا هو الذي نراه اليوم، الخير كثير في الأمة لكن، والذين يتكلمون باسم الإسلام باسم العلم كثير لكن تعرف منهم وتنكر. فإذا كان كذلك وجب تحري العلم النافع الصحيح، وألا نكون كأهل الجاهلية مما يقال لهم الشيء بغير علم ويتبع الناس، ولا بد من البيان والإيضاح ولو خالف الأهواء، لأن الذي يقول ما يلذ للناس فإن هذا ليس بصاحب حق، وإنما الذي يقول الحق حتى ولو خالفه الناس، الحق الموافق للدليل الموافق للحجة، فإن هذا هو الصواب. وليس معنى ذلك أن الذي يشذ يكون هو القائل بالحق، لا، الحق قديم بين ظاهر وله سمات وله ظهور، ولهذا ينبغي التحري في هذه المسائل، وألا يكون الجهلة أو أنصاف العلماء أو القراء أو المتعلمون هم الذين يوجهون الناس، وإذا وجهوا الناس فينبغي أن ينصحوا وأن يبين لهم الصواب فيما يخطئون فيه. مسألة 75. الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هذه عندي 75. طيب السادسة والسبعون. السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ثامنة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح، هذه مرت معنا فيما سبق في مسألة مضت، ونعيد منها ما يناسب المقام، هو أن أصحاب الضلال وأهل الجاهلية من المشركين ومن أهل الكتاب لا يكتفون بأن يقولوا أو أن يدعوا إلى غير الهدى، بل يمكرون مكرا كبيرا جدا ليصدوا الناس عن الحق، كما قال الله جل وعلا في سورة نوح ومكروا مكرا كبارا، يعني المكر الكبير جدا مكروه، وهو إعمال الحيل الخفية الظاهرة والباطنة، الحيل الخفية والظاهرة، خفية أو يعني أو الظاهرة لمعرفة الحق، للصد عن الحق. وهذا من ديدن التعصب للباطل، لأنه لا يوجد باطل ولا دعوة إلى غير الهدى إلا ويكون لها متعصبون ويكون لها متحمسون. قريش كانت تسمى الحمص، يعني لشدة حماستهم لدينهم، مع أنهم كانوا مخالفين لدين إبراهيم عليه السلام في كثير مما هم عليه. فلهذا إذا وجدوا من يخالفهم وليس عندهم حجة في رده، فإنهم يمكرون به بإعمال الحيل التي تصد الناس عن سماعه، أو لإعمال الحيل للإضرار به. ومثل لها بفعل قوم نوح، هذا ظاهر بين، فإن نوحا عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبذل كل ما يستطيع عليه السلام، لكن لم ينفع ذلك هؤلاء لشدة المكر المقابل. 1000 سنة إلا 50 عاما، ما الحصيلة؟ 12، الحصيلة 12 أو 20 أو إلى 70 ممن كانوا معه في السفينة. لماذا لم يستجب الناس طيلة هذه المدة؟ لأجل أن هناك مكرا مقابلا، مكرا كبارا مقابلا، لم يجعل الناس يقتنعون بأن ما جاءهم به نوح عليه السلام وهو المؤيد بالوحي أنه هو الحق. قال جل وعلا مخبرا عن قول نوح عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ودعاهم سرا وعلانية، وتودد لهم، لكن لم ينفع. لماذا؟ لأجل المقابلة. هذا يعني أن أهل الجاهلية لا يبحثون في الأمر هل هو حق أم غير حق، وإنما يبحثون في هل هو يوافق أهواءهم أم لا. فإذا كان لا يوافق الأهواء فإنهم يسعون في المكر الكبير والأكبر بحسب ما يستطيعون لصد الناس عنه. هذه الخصلة ظاهرة بينة في هذه الأمة في عدد من العهود والعصور. فتجد أن المعتزلة لما تمكنوا من الدولة العباسية سعوا بأهل السنة ومكروا مكرا كبارا في الصد عن الحق، وكذلك في عدد من الدول كالدولة الفاطمية أو العبيدية كيف مكرت وصدت الناس لقرنين من الزمان عن الحق، وهكذا في أزمنة مختلفة متنوعة. فالواجب إذن أن ينظر المؤمن في أن الحق قد يكون خفيا لأجل المكر الكبير الذي يكون من أعداء الدين أو من أعداء هذا الحق، فلا ينبغي له أن يصده عن البحث عن الحق ما يكون من تضليل أو مكر كبار. واليوم يمارس هذا في وسائل الإعلام بأكبر ما تكون الممارسة. فالسلطة اليوم في الواقع ليست السلطة لذوي السلطة، ذوي السلطة لهم سلطة في الأمر والنهي أو في ما ينفذ وما لا ينفذ، لكن السلطة على العقول والسلطة على النفوس التي هي السلطة الحقيقية التي بها يكون الولاء، وبها تكون الأفكار، وبها تكون الانتماءات، وبها يكون القناعة من عدمها، وبها تكون التحركات. اليوم السلطة للإعلام بأنواعه، من قنوات فضائية ومن إذاعات ومن

والمعطل هو من نفى شيئا من صفات الله، وكل من المشبه والمعطل قد حرم الوصول إلى معرفة ربه على وجهها، وابتلي بالتكلف والتحريف لنصوص الوحي. وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغير والعقول المستقيمة، فلا معقول لديهم ولا منقول. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله عليهم السلام، والمعقول لذوي الألباب، وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف من المسائل والدلائل وتحقيقها. ونسأله الهداية لأقوم الطرق وأهداها. قال رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الميزان، تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران إلى آخره. مر معنا في كل ما سبق من الأبيات أن السلب الذي ينزه الله جل وعلا عنه، سلب النقائص التي ينزه الله جل وعلا عنها، وسلب لما لا يليق بجلاله وعظمته، وهي نفي النقائص والعيوب عنه جملة سبحانه وتعالى، ومثل له بعدة أمثلة كالغفلة والنسيان والحاجة والفقر وأشبه ذلك مما مر علينا. ومما ينفى أيضا عن الله جل وعلا أنه تنزه صفاته، فالأول نفي صفات لا تليق بالله جل وعلا، وهنا فيه إثبات للصفات، ولكن ننزه هذه الصفات المثبتة له جل وعلا عما يكون نقصا فيها. فالأول سلب للنقائص عن الله جل وعلا، وهذا سلب للنقص في صفات الكمالات له جل وعلا. فالله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، وهذه الأسماء متضمنة لصفات كمال له جل وعلا، وإثبات هذه الصفات يجب أن يكون إثباتا مع نفي النقص والعيب في تلك الصفات. ويلخص هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله أن الناس في هذا الأمر ثلاثة أصناف: المؤمن الموحد، والثاني المشبه الممثل، والثالث المعطل. وأما المؤمن الموحد الذي كمل وأكمل توحيده لربه جل وعلا، فهو الذي جمع في توحيده بين نوعي التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات فيه إثبات لأنواع الكمالات لله جل وعلا، بإثبات الصفات، صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال لله جل جلاله. ذكر لك شأن المؤمن الموحد بقوله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا. وقال قبلها: تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. فالمؤمن الموحد لا ينكر صفات الله جل وعلا، التي أثبتها لنفسه أو أثبته لها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل صفة جاءت في الكتاب أو السنة لله جل وعلا فهي صفة كمال نثبتها على وجه الكمال لله جل وعلا، وننزه صفات كماله جل وعلا عن التشبيه والتمثيل والإنكار. أما النكران فهو جحدها، وقد يجحد جميع الصفات، قد يجحد بعض الصفات، وهذا سيأتي في وصف الطائفة الثالثة وهم المعطلة. أما التشبيه والتمثيل فهو حال الطائفة الثانية وهم المشبهة، وأهل السنة وأهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يثبتون الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل، فهم يثبتون إثباتا مع قطع المشابهة بخلق الله جل وعلا، مشابهة تامة، وكذلك مع قطع المماثلة بأحد من خلقه جل وعلا. فإثبات الصفات إثبات وجود وإثبات اتصاف من الرب جل وعلا بهذه الصفات. والتشبيه والتمثيل بينهما فرق، والمشبهة منهم ممثلة ومنهم مشبهة، لذلك يطلق لفظ المشبهة على فئات وطوائف، منهم المجسمة ومنهم الممثلة ومنهم المشبهة. أما المجسمة الذين يقولون إن الله جل وعلا في صفاته جسم كالأجسام، فيده كأيدينا ووجهه كأوجهنا أو كوجه أحد من الناس، وسائر صفاته مثل ذلك. وهؤلاء المجسمة أجمع العلماء على كفرهم. والصفة والفئة الثانية الممثلة، أهل التمثيل. وأهل التمثيل في الصفات، لأن التمثيل قسمان: تمثيل في الصفات، وتمثيل والثاني تمثيل في الغيبيات. أما التمثيل في الصفات وهو الكلام هنا، فهو أن يجعل لها، يعني أن يجعل لصفات الله مثلا، وهذا المثل قد يكون ذهنيا وقد يكون موجودا، يعني أن يجعل صفة من صفات الله مثالا هو في ذهنه لا وجود للواقع، فيتخيل صفة اليد لله جل وعلا على نحو ما ويجعلها مثالا في ذهنه، أو يجعل لها مثالا في الخارج كهيئة شيء ما، هذا تمثيل. وضابطه هو مساواة الممثل به بالأصل في جميع الصفات. يقول هذا مثل هذا، يعني يطابقه لا فرق بينه وبينه. وأما التشبيه، فالتشبيه في الصفات أن يجعل الصفة مشابهة لشيء، إما في ذهنه وإما في الواقع، وهذه المشابهة لا تكون مماثلة تامة، بل تكون مماثلة ناقصة، يعني بمعنى أنه يشبهه في شيء من الصفات أو يشبهه في بعض الصفات، ولا تكون مماثلة في جميع الصفة أو في جميع الصفات. هذا ظاهر بين في حال المشبهة الذين يجعلون له شبها في بعض الصفات أو في بعض صفة ما، كأن يجعل قدرة الله جل وعلا على نحو، أو يجعل عدله سبحانه على نحو ما يشبه عدل المخلوقين، كما فعل القدرية في أنهم جعلوا عدله سبحانه هو كعدل الخلق بعضهم مع بعض، وجعلوا الظلم المنفي عنه سبحانه كالظلم المنفي من بعض الخلق عن بعض، فما كان سيئا في الخلق صار سيئا أو كان سيئا في حق الخالق. فهم القدرية مع أنهم معطلة لكنهم في بعض الصفات مشبهة، وهي الصفات التي تنبني عليها بعض مسائل القدر عندهم. والتشبيه أو المشبهة بهذا المعنى هو أن يجعل لصفات الله جل وعلا شبها في ذهنه أو شبيها في ذهنه أو في الواقع، هذا مجمع على بطلانه عند أهل السنة وأهل الحديث والأثر. ومن المعلوم أن النصوص في الكتاب والسنة لم يأتي فيها لفظ التشبيه أو نفي الشبيه، وإنما جاء فيها نفي المثيل أو التمثيل، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وكقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله جل وعلا ولله المثل، ولله المثل الأعلى، ونحو ذلك. لهذا صارت نفي التشبيه هو لأجل أن التشبيه في معنى التمثيل، لأنه كما قلت تمثيل ناقص، والنصوص دلت على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه له المثل الأعلى لا يماثله أحد، لا على وجه النقصان ولا على وجه التمام. لهذا السلف أنكروا التشبيه وردوا على أهله وأبطلوه لأنه في معنى التمثيل. لكن هناك من أدخل في التشبيه شيئا ليس هو من التشبيه، وهو المشابهة والمشاركة في أصل معنى الصفة. فالحب الله جل وعلا يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب المتقين ويحبه المتقون، فصفة المحبة مشتركة، هو يحب ويحب جل وعلا، فإثبات هذه الصفة للمخلوق وللخالق لا يعني المشابهة في الصفة، لكن يقتضي أن المعنى في أصله مشترك. فالمحبة معروفة يحس بها المحب، وهذه من حيث أصل المعنى مثبتة، ومثلها الرحمة والقوة والقدرة والملك، ومثلها الصفات الذاتية كالوجه والعينين وأشبه ذلك. وهذه قد فصلنا الكلام عليها في شرح الواسطية وشرح الطحاوية وفي غيرها في الرد على المعطلة والمشبهة في هذا الأساس. فإثبات الصفة لا يعني إثبات صفة بلا معنى، بل هو إثبات وجود وإثبات معنى، وهذا المعنى قد يكون مشتركا ما بين، بل هو مشترك ما بين صفة الله جل وعلا وصفة بعض خلقه. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد نبه بعض أهل العلم على أن الآية أثبت الله فيها صفة السمع والبصر له جل وعلا مع نفيه المماثلة ليس كمثله شيء، وذلك لأن صفة السمع والبصر مشتركة بين جميع من حياته، بين جميع مخلوقات الله من حياته أو ممن حياته بالنفس، بين جميع مخلوقات الله ممن حياته بالنفس لهم سمع ولهم بصر، فأصغره الذرة يعني النملة الصغيرة لها سمع ولها بصر، والذبابة لها سمع ولها بصر، والطائر الحمامة لها سمع ولها بصر، والبقر له سمع وبصر، والجمل له سمع وبصر، والأسد له سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر. وهذه المخلوقات جميعا في سمعها وبصرها متفاوتة، أعظم تفاوت، فسمع الإنسان وبصره لا يقارن بسمع البعوض وبصر البعوض، ولا يقارن بصر الإنسان ببصر الأسد، ولا ببصر الصقر ونحو ذلك من الجوارح. فإذا في مخلوقات الله هناك تفاوت كبير جدا بين صفتي السمع والبصر، لكن مع ذلك هي مشتركة، تضاف الصفة بحسب الذات. ولهذا قال الله جل وعلا: وهو السميع البصير، ليثبت جل وعلا أن سمعه وبصره مع قطع المماثلة والمشابهة لسمع وبصر شيء أو أحد من خلقه، لكنه سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، والإنسان كان سميعا بصيرا، والله جل وعلا كان سميعا بصيرا. وهذا ظاهر في أن المعتقد الحق هو الإثبات بلا تشبيه، إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه، فالمشبهة والممثلة هؤلاء أعداء الحق وأعداء صفة الله أو صفات الله جل وعلا الحقة، لأنهم جعلوا صفات الرحمن كصفات بعض خلق الرحمن جل جلاله وتقدست صفاته وأسماءه. الفئة الثالثة المعطلة، والمعطلة أساس التعطيل في اللغة من التخلية، عطله أي أخلاه، ويقال مكان عطل أي خال، ويقال فلان عاطل يعني أنه خال من مما يشغله، ويقال أيضا في الجيد جيد عاطل في المرأة إذا لم يكن ذا حلي يزينه، كما قال الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بعاطل إذا هي، ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل يعني بخال من الزينة. فالتعطيل في أساسه هو التخلية، ولذلك قيل لنفاة الصفات معطلة، لأنهم أخلوا الرحمن من صفاته فجعلوا ربهم بلا صفة. وأعظم المعطلة الجهمية الذين سلبوا عن الله جل وعلا كل الصفات ما عدا صفة الوجود، ومن حذى حذوهم كالمعتزلة ممن سلبوا عن الله جل وعلا جميع الصفات إلا ثلاث صفات، ثم الكلابية سلبوا جميع الصفات إلا سبع صفات، ثم الأشاعرة على نحو الكلابية، ثم الماتريدية والكرامية إلى آخره على اختلاف بينهم، ويجمعهم أنهم نفات الصفات. يقال عن هؤلاء جميعا نفات الصفات والمعطلة، لكن منهم من تعطيله كفري، ومنهم من له شبهة وتأويل. فالجهمية صاح بهم أهل العلم لأجل أنهم جعلوا الرب جل وعلا ليس له صفة البتة إلا صفة الوجود. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لما؟ لأن المشبه جعل له في خياله في مخيلته أو في الواقع جعل إلها بصفات، فهو في الحقيقة لم يعبد الإله الذي يتنزه عن المماثلة والمشابهة لأحد من خلقه، وإنما جعل إلهه على صورة ما. فإذا هذه الصورة المتخيلة وثن من الأوثان، لهذا قال: إن المشبه عابد الأوثان. ثم ذكر المعطلة فقال: كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. أن المعطل ما يعبد شيء. من هو إلهك؟ وجود. هل له صفة؟ لا. أين هو؟ لا داخل ولا خارج ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولا لا وجود له، يعني لا يحس ولا يرى ولا يوصف ولا يذكر ولا إلى آخره، إلا بصفة الوجود. فله صفة الوجود دون غيرها من الصفات. ثم قال رحمه الله: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. النسيب يعني المماثل للنصارى، لأن النصارى ضلت بهذا التمثيل، حيث جعلوا من خلق بالكلمة جعلوه هو الكلمة وهو خلق بالكلمة. أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. والمقصود من هذا أن النفي والسلب يرجع إلى نفي النقائص عن صفات الرب جل وعلا، ومن النقائص التي تنفى نقيصة التشبيه والتمثيل ونقيصة التعطيل. فالله سبحانه هو الإله الحق الرب المعبود الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا آخر ما تيسر، ثم نكمل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.